بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر ربيع الأول عام 31,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 127 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى أواخر سورة الفرقان. قلنا إن هذه السورة من السور المكية، والسور المكية كما قلنا تعنى بالجانب العقدي، بالجانب المتعلق بتوحيد العبادة وبإثبات النبوة وباليوم الآخر. هذه هي محاور السور المكية. وسورة الفرقان وهي من السور المكية لا تبعد عن هذه القضية، وكذلك لا تكاد تخلو سورة من السور المكية الطويلة من الحديث عن الكون ومظاهره وبيان نعمة الله على خلقه، وهذا له علاقة بتوحيد الألوهية، لأن الإنسان إذا ضعف إيمانه بربه سهل عليه أن يقبل الضلال وأن ينحرف، لكن إذا عرف ربه عز وجل عظمه، وإذا عظمه عبده وتوكل عليه واستعان به ووقف عند محارمه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: العلم علمان، علم في اللسان، وهذا العلم كثير في الناس، وليس هذا العلم هو المقصد من العلوم الشرعية، وعلم في القلب. قال: فذلك الذي ينفع الله به عباده، وأما علم اللسان فهو حجة الله على خلقه. فالذي يعرف الأحكام والحرام والحلال ولكن قلبه غير منضبط بهذه المعرفة فإنه لا ينتفع، لكن الحجة قامت عليه، لكن الانتفاع بعلم القلب، وهو الذي يخاف الله عز وجل، يخشى الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي علماء القلوب، أصحاب العلم الذي سكن القلب وعرفك بخالقك وعرفك بنفسك وعرفك بنعم الله عليك وعرفك بصغر هذا الوجود وبانتهائه وبقدوم الآخرة. فإن الناس الآن يعيشون، الناس اليوم في كل عصر يظنون أنهم هم الذين وجدوا في الدنيا وحدهم وسيبقون وحدهم، ولن يسبقهم أحد ولن يلحقهم أحد. هذا الشعور هو الذي يجعل الإنسان يقسو قلبه وتمتد يده إلى الحرام ويعني يقع في الفساد، لأن طول الأمل أو يعني ضعف اليقين هو الذي يجعل الإنسان ينحرف. فالله تعالى يكثر في كتابه الكريم من التذكير بنعمه على خلقه، وإلا فإن الإنسان يعيش في النعم تحيط به من كل مكان، لكن من الذي يعتبر؟ من الذي يتعظ؟ قليل. عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجاج في عصره وكانوا بعشرات الآلاف، قال كلمة جميلة، قال: الركب كثير والحاج قليل. كذلك العلم كثير والمنتفع قليل، وإلا فإن العلم لم ينفتح في عصر من العصور كانفتاحه اليوم، ولم ينفتح باب الشر كانفتاحه اليوم. إذن العلم الذي انتشر ليس هو العلم الذي ينفع الناس، وإنما هذا العلم حجة على الناس، لهذا كذلك جاء عن ابن عباس أنه قال يعني شبيه بالحديث بالأثر السابق: العلم علمان، علم بالخالق وعلم بشرعه. العلم بالشرع منتشر، لكن كثيرا ما تجد من يحمل الشرع هو أول من ينتهك الشرع، لأنه ليس عنده العلم الثاني، فهو العلم بالله. العلم بالله هو الذي يولد الخشية، أما العلم بالشرع لا يعرف أن هذا حلال وأن هذا حرام، ويعرف مداخل الحلال ومداخل الحرام، ويحتال على الحرام وعلى الحلال. في عصر ابن تيمية رحمه الله ألف بعض العلماء كتابا سماه الحيل، الحيل، يحتال كيف يحتال على إسقاط الحقوق الشرعية. هذا طالب علم، ولعلي ضربت لكم بعض الأمثلة. وقد كان في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحيل، وغضب على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا لو أن رجلا طلق امرأته الطلاق الثالث البائن ثم ندم، وقد حرم الله عليه أن يعيدها إلا بعد أن تتزوج من زوج ثاني، فيأتي بحيلة محرمة، وهي أن يأتي بما سمي في الشرع التيسر المستعار. يأتي بشخص يقول: تزوج ولكن لا تعاشر، ويعطيه مبلغا من المال فيتزوجها لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين ثم يطلق. طبعا هذا ليس هو الزواج الشرعي، هذا احتيال، هذا احتيال على شرع الله، وهذا لا يبيح له الزواج. مرة أخرى ما يبيح له، لأن هذا ليس زواجا، هذا احتيال. كذلك الربا، شخص يريد أن يعطيك قرضا ربويا فيقول: أعطيك 100,000 قرضا بفائدة، وثم يجعل بجانبه صندوقا من الخشب أو صندوقا من يعني الغذاء أو كيسا من الأرز، ويقول: أبيعك الكيس الأرز و100 الذهب ب110,000. فهو كأنه يريد أن يحتال، أو وهكذا يعني الاحتيال، كما فعل اليهود. اليهود حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فما وكانت تأتي يوم السبت الحيتان كثيرة، ولا حد لا تأتي، فعملوا حيلة يحتالون على الله. هم يعلمون أصلا لا يحتال إلا إنسان عند يعني لا يعمل يستخدم الحيلة التي يسميها حيلة شرعية لمن يعرف الشرع، فهو يعرف أن اليوم حرام صيد السمك، فحفروا حفرة بجانب البحر، وجعلوا هناك مجرى يدخل إلى الحفرة، وضعوا خشبة كبيرة رفعوها، فإذا دخلت الحيتان الحفرة الكبيرة قبل أن تغرب الشمس أنزلوا الخشبة، ولا يصيدون، ما يتركونها إلى اليوم الثاني ويصيدون في اليوم الثاني. يقول ابن القيم، لهذا مسخهم الله قردة وخنازير، يقول ابن القيم رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. فهذا هو الاحتيال. فالشاهد أن كثيرا ممن لديه علم يحتال على الحرام. لهذا أنت عاشر أو يعني عامل بعض الأشخاص أو اجلس مع بعض الأشخاص من يسمون بالملتزمين، طبعا لا نتهمهم كلهم، لكن هذا نموذج، ترى يتأخذ الناس بدون حساب، بل ربما يجعل الغيبة عبادة. هكذا الشيطان سول له، ينصر الدين بما حرم الله. هذا يقول الشوكاني رحمه الله في الغيبة مثلا، يقول: الغيبة محرمة بالقرآن والسنة والإجماع، ولا يبيح لك أن تنقض هذا الدليل إلا بدليل مثله، بدليل من القرآن والسنة والإجماع، ما عندك دليل، طب كيف تستبيح الغيبة؟ هكذا هوى، تربى على هذا الهوى الخاطئ فاتخذه دينا. لهذا ترى مثلا كثيرا بعض المتدينين يعني يستبيح أن يوقع بأخيه المتدين لأنه خالفه في فهم دين ولا فهم مسألة ولا أسلوب دعوة، يستبيح أنه يؤذيه ويؤذيه قربا إلى الله، نعوذ بالله من هذا الفهم السقيم. فالشاهد أن العلم الذي لا يضبط صاحبه ليس علما مباركا، هذا علم مغشوش، وكثير من الناس تربى على العلم المغشوش وهو لا يعلم. فكل علم لا يجعلك تنضبط بضوابط الشرع ويدفعك للاحتيال على ما ورد تحريمه صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا علم مغشوش. ولهذا يعني نوصي إخواننا أن يتقوا الله في ألسنتهم وفي أيديهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، فلا يقدموا على عمل إلا لديهم دليل صريح واضح، وخاصة في حقوق الناس احذروا حقوق الآخرين، فإن الله تعالى يوم القيامة قد يعفو عن حقه، أما حق العباد لا يعفو عنه، كما قال الشافعي رحمه الله يقول: احذر أن يأتي الناس يوم القيامة وفي صحفهم صيام وصلاة وزكاة، وتأتي وفي صحيفتك فلان وفلان وفلان، احذر فإنهم سيقتسمون حسناتك. فإذا نحن نقول أن القرآن الكريم يربي في قلب الإنسان الخشية من الله، والخشية من الله تأتي إذا عرفت الله، ومعرفة الله تأتي إذا تأملت في خلقه وكونه ونعمه العظيمة. وسيأتي منها نماذج، هذا الكون مملوء بنعم الله على الإنسان، مملوء بدلائل عظمة الخالق، وأنت مسكين ضعيف لو قست نفسك بالجبل رأيت نفسك قزما صغيرا، لو قست نفسك بالأرض رأيت نفسك ذرة لا ترى، لو قست نفسك بالوجود فأنت لست شيئا في هذا الوجود، لكنك إذا اتقيت الله فأنت كل شيء. فنحن نوصي إخواننا أن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم وأقوالهم وأحمالهم وأفعالهم، وألا يعني يتعجل الشخص في ارتكاب ما حرم الله بهوى وإلا بمن يبيح له من الناس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام وجاء شخص من العلماء قال هذا حلال، ما تسمع كلامه أبدا، كيف تبيح؟ أنت لست نبيا، هذا الذي يشرح هو الله ورسوله. فلو جاءك شخص وأراد أن يغلف لك هذا الحرام يعني غلاف يعني دعوي ولا بغلاف شرعي، تقول لا، النص الذي بلغني عن الله ورسوله يعني غير ما تقول. أما نحن جعلنا من البشر مشرعين، الآن كثير من الناس ما ينظر إلى الشرع ولا ينظر إلى قال الله وقال رسوله، ينظر إلى إلى إلى إلى قول فلان من الناس، وهذا خطأ جدا. فليس هناك أحد من البشر قوله تشريع، ولا الصحابة، إذا كان الصحابي رضي الله عنه قوله ليس تشريعا بل هو مكلف محاسب على التشريع، لو خالفه عاقبه الله، فهو مطالب بأن يتبع القرآن ويتبع السنة. فإذا كان هذا هو الصحابي فما بالك بالتابعين وبأتباع التابعين، وما بالك بآلاف التابعين، وهم نحن في عصر الحاضر، نحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الأجيال. فينبغي الإنسان أن يكون هذا هو الدين، هذا هو التقوى، أن تقف مع النص. هذا عندما قيل ابن عباس رضي الله عنهما في قضية المتعة كان يقول يعني بمتعة الحج، فكان أحد الأشخاص يقول قال أبو بكر وقال عمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إذا كان هذا موقفه من قول أبو بكر وعمر فما بالك بمن يقول اليوم؟ ابن عباس وقف مع النص، والإنسان لو وقف مع النص وأخطأ ما يلام، لكن لو عارض النص حتى لو أصاب، معارضة النص خطيرة جدا. فنحن نوصي إخواننا وأبناءنا بأن يكون منهجهم الوقوف مع النص، خشية الله، الخوف من الله، احذر أن تنتهك ما حرم الله أو أن تفرط فيما أمر الله عز وجل، هذا هو الدين. وأما أقوال البشر فليست دينا، نحن نستأنس بها استئناسا، لكن إذا وصلت إلى أن تبيح ما حرم الله فلا نقبلها. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذا بداية السياق في الحديث عن نعم الله على الإنسان، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته. فالله تعالى يقول: ألم ترى أي يا محمد، وفي آية أخرى ألم تروا. فهذا معناه ليس سؤال استفسار، وإنما هو سؤال للتقرير أو للإخبار. الله تعالى يقول: ألم تعلم، لأن هنا الرؤية هي رؤية القلب، أي ألم تعلم يا محمد، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تعلم يعني أو ألم ترى، ألم هنا ألم تنظر، ألم تدرك بعينك وبصرك إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. حقيقة الإنسان أحيانا إذا لم يكن لديه حصيلة لغوية لا يستطيع، يعني قد لا يفهم المعنى كما ينبغي. فهنا ما المراد بمد الظل؟ هذه حقيقة فيها إعجاز عجيب. الآن نحن الآن نعيش في الظل. هذا الليل ما هو؟ هذا الليل ظل الأرض، وإلا فالشمس موجودة. طب نحن ما عندنا شمس، ما عندنا أي نور، أين النور؟ الأرض حجزت نور الشمس. وإذا شخص الآن إنسان إذا وقف وكان له ظل، يعني له في ظلام بسيط، هذا هو ظل الإنسان. نحن الآن في ظل الأرض، كل إنسان يعيش في الليل يعيش في ظل الأرض. هذا يعني أسلوب، يعني كلمة عجيبة دقيقة جدا. نعم نحن الآن في ظل الأرض، هذا هو الظل. الآن الأرض لها ظل وهو الليل، والشمس في الجانب الآخر. ثم إن الله تعالى يحرك الشمس لتبعد الظل بالتدريج تدريجيا. فهذا معنى الآية والله أعلم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني لو أراد الله تعالى أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة لجعله على الناس، لكن الله ما أراد ذلك. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الآن نحن في الظل، والشمس حركة الشمس وحركة الأرض تأتي إلى الظل فتنسخه فتبعده، وهي تطارد الظل. الشمس تطارد الظل ولا ينتهي ذلك إلى قيام الساعة. ظل والشمس تطارده حتى قيام الساعة. فالناس كل الناس يعيشون في ظل الأرض لحظة من اللحظات، فترة من الزمن، والشمس تتحرك لإبعاد هذا الظل. الله جعل الشمس عليه دليلا أي لإبعاده، وإلا فنحن نعيش في ظل الأرض. الآن البيت له ظل، والشجرة لها ظل، والإنسان له ظل، والظل هو انتفاء النور، لا يوجد نور أو نور قليل، هذا اسمه ظل. نحن الآن نعيش في الظل، كل الناس يعيش في ظل الأرض. الآن هذا الليل هو ظل، ظله إيش؟ ظل الأرض. فإذا الله تعالى يقول، يعني تأمل في خلق الله، فأنت يعني ترى هذا الحركة المستمرة على الأرض، ظل ونور، ظل ونور، هكذا إلى قيام الساعة. ثم يقول تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الآن ترى الظل لا ينتهي في لحظة واحدة، ينتهي بالتدرج، يبدأ من المغرب إلى الفجر، فهو الله تعالى يقبضه قبضا يسيرا ليعطيك فرصة للراحة. لأن الإنسان لو لم يكن هناك ظل ليل ما يشعر، يتحرك مثل اليوم. اليوم عندما اخترع الإنسان الكهرباء وتبدل حياة الناس، تبدلت حياة الناس في الليل، فأصبح الليل كأنه نهار، أصبح الإنسان يسهر مع النور، ولهذا لا يأخذ راحته في النوم، حتى إن هذا أدى إلى أمراض نفسية كثيرة، لأن الإنسان قد يعني عاند الطبيعة، عاند الأشياء الطبيعية في حياته، فلا ينام إلا قليلا، وإن نام ينام على الكهرباء، ولهذا لا يأخذ راحته الكاملة. فإنه يقول الأطباء أن الإنسان فيه يعني جهاز لا يعني يهدأ أو لا يرتاح إلا في الظلام الدامس، ويحتاج على أقل تقدير إلى 3 ساعات ونصف يكون في ظلام دامس. الله تعالى أعطى بعض الناس 12 ساعة، وبعضهم 10، وبعضهم 14 ساعة، وهو يحتاج ربعها أن يكون في ظلام دامس. فلكن الناس اليوم أصبح الليل والنهار سواء. طبعا لا شك أن هذه نعمة الكهرباء، لكن لها آثارها السلبية، لأننا لم نستخدمها. نحن عشنا أو داني زرنا بعض البلدان الغربية، ما ترى فيها قوة كهرباء مثل عندنا هنا أبدا. الشوارع كهرباءها ضعيفة جدا، البيوت الناس حريصون على إطفاء الكهرباء في كل لحظة، لأن هناك الكهرباء غالية جدا، ولهذا الإنسان مهيئ للنوم. لأن وبعد وفي المغرب يجب أن تقفل جميع المحلات التجارية، يعني يعينون الإنسان على نفسه. لكن ترى نحن في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب عموما أبدا الكهرباء ما تنطفئ، والمحلات التجارية لا تتوقف إلا قليل، يعني الساعة 12 تقريبا الداخل المنازل الكهرباء ربما ما تنطفئ، لأن الكهرباء رخيصة في كثير من بلاد المسلمين. هذه لها سلبياتها. فنحن الآن يعني لا نستمتع بالأشياء الطبيعية. ثم قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. الليل لباس، لكن نحن الآن كشفنا اللباس، هذا كشف للباس. والنوم سباتا، النوم سباتا أي يقطع حركتك، لأن السبت هو القطع، يقطع حركة الإنسان. هذا الإنسان الضاحك المتحرك المتفكر، لحظة إذا به كأنه يعني قطعة خشب. ما الذي حدث؟ أصبح في حالة سبات. الإنسان يحتاج إلى هذه الراحة، فإذا أخذ هذه الراحة قام نشيطا، إذا ما أخذها يعيش تعيسا. فالله تعالى يمتن على هذا الإنسان بأنه نظم له حياته والكون ليتفق مع حاجاته البدنية والعقلية والقلبية. فهذه كلها من نعم الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهذه بعض النعم الأخرى التي أضافها تعالى في السياق، وهو حركة الرياح وحركة الماء، حركة المطر. هذه كلها من نعم الله على الإنسان، لو تأملها لرأى عجبا. هذه الحياة يعني فيها هذه الريحة العجيبة، لا تراها ولا تسمعها، إنما تشعر بها وترى آثارها، هي التي تحرك السحاب وتحرك البخار وترفع الماء بل الأرض كلها معلقة في هذه الريح، وما ترونه من الطائرات، ما الذي يجعل الطائرة تتحرك وتطير للسماء؟ الرياح. لو لم يكن في الأرض في يعني بين السماء والأرض ريح، ما ارتفعت الطائرة أبدا. ترى الطائر في الفضاء يسبح لوجود ريح يحمله، وإلا لو لم يكن هناك ريح ما تحرك. لهذا الطائرة تتحرك بريح، تحرك الريح، الريح موجود لكنه ساكن وحين يتحرك. فالريح والرياح كلها بمعنى واحد. فالله تعالى يقول: أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إذا أراد تعالى المطر حرك البخار بواسطة الريح، فتأتي ريح باردة، فإذا بالسحاب يتجمع ويصبح ركاما، ثم ينزل تعالى به المطر ويسقي به البشر ويحيي به الأرض والمدر. ثم يقول تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم، أي وزعناه وجعلناه يحيي الأماكن التي ليس فيها أنهار وليس فيها آبار. فكثير من الزراعات تقوم على المطر، والمطر ماء عذب، وخروجه يخرج من الماء المالح كما سيأتي معنا. فالله تعالى يذكر الإنسان بنعمه عليه. نعم. يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بعد أن ذكر تعالى نعمه على خلقه، ذكرهم بنعمه الدينية مع الدنيوية، فيقول الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. وهذا امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعله نبيا للبشرية ولم يجعل هناك أنبياء معه، وهذا من حكمة الله. وإلا فإن بعض الناس يظن أن، أو ربما يقول: لو أن الله بعث إلى أصحاب كل لغة نبيا، لو بعث الله تعالى إلى أصحاب كل لغة نبيا لوقع الخلاف. لن يقع الخلاف في عصر الأنبياء، سيقع التقاتل بعد عصر الأنبياء، وكل أصحاب نبي سيدعون أنهم هم أصحاب الحق. لكن الله تعالى بعث نبيا ثم جاء بنبي بعده، وهكذا حتى ختمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، فجعله نبيا للبشرية إلى قيام الساعة، ومكن دينه من الانتشار. ولا يوجد لغة اليوم إلا وقد ترجم إليه الإسلام، وقد دخلها الإسلام، مع أن الإمكانات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة جدا. الإمكانات لم تكن هناك طائرات، ولم تكن هناك يعني باخرات مثل اليوم، ولم تكن هناك، كلها مشي على الأقدام ويركبون على الدواب، وفتحوا الأرض لم تكاد تنتهي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى استطاع أن يصل المسلمون إلى الصين وإلى أطراف أفريقيا يعني جهود بسيطة. فدخل الناس في دين الله بأصحاب اللغات شتى. فتعالى يقول: لو أراد الله تعالى لبعث في كل قرية نذيرا، لكن الله ما أراد، أراد أن تكون النبوة صلى الله عليه وسلم عامة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا وقال ستا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي الحديث كذلك وأنا خاتم النبيين. فإذا نبوته عامة صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث الله نبيا لكل مدينة ولا لكل قرية، وإنما بعثه وحده. ثم قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين في معصية الله وجاهدهم بالقرآن، أعظم وسيلة للجهاد في سبيل الله القرآن، فنشره وترجمته وتفسيره وشرحه هذا جهاد، لأن هذا كلام الله، وهذا القرآن هو الذي حفظ الله به الدين إلى اليوم، وحفظ الله به اللغة العربية. الكثير من اللغات قد اندثرت وضعفت، أما اللغة العربية فقد حفظها الله تعالى بهذا الكتاب المعجز. ولهذا كثرة الدراسات القرآن الكريم والمؤلفات والاستنباطات، كل ذلك خدمة لكتاب الله وحفظا للغة القرآن. فإذا الله تعالى جعل بعثته بعثة عامة، ثم أمره بأن يجاهد الكفار بهذا الكتاب. ثم رجع السياق إلى نعم الله، فقال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الأرض فيها بحران، بحر مالح نراه، وبحر عذب تحت الأرض. ترون الآن الأنهار تجري، من أين تجري؟ من البحر المالح؟ لا، من البحر العذب. فهناك أرض صخرية أسكن الله فوقها البحر العذب. طيب البحر المالح يغطي 3/4 الكرة الأرضية، لما لم يتسلل إلى الماء العذب؟ لا، الله حجز بينهما ليبقى الماء العذب ينتفع به الناس، وإلا فإن الله تعالى لو ترك البحر يتسلل، لأن البحر الآن أنت لو وضعت الآن ماء في مكان يعني وانتظرت قليلا، لو حفرت حفرة ثم وضعت فيها ماء ثم انتظرت قليلا ترى الماء تسرب وتفرق في أعماق الأرض. طيب هذه المحيطات والبحار الضخمة لما لم تتسرب؟ الله قد حجزها، هو الذي جعل بينها حاجزا. فلا يختلط العذب بالمالح، لأن الإنسان لا تقوم حياته إلا على الماء العذب. ثم إذا أراد تعالى أن يتبخر الماء إلى السماء يتبخر الماء بدون ملح، ليبقى الملح مكانه، لأن الأملاح تحفظ الروائح. البحار والمحيطات كما قلنا كم فيها من الحيتان والأسماك؟ عدد لا يحصى. كم يموت فيها؟ عدد لا يحصى. لما لم تعفن البحار وتنتن فيها أملاح؟ من وضع فيها الأملاح؟ رب العالمين. الآن أنت بقرب البحر لا تشعر بالعفونة، لكن لو عندك بركة من الماء وخزانا من الماء، خزان من الماء، وفي مات فيه قطة أو مات فيه فأر صغير، بعد أيام ولد بالخزان معفن لا يستطيع أهله أن يعيشوا بجواره. ليش؟ لأن الماء العذب لا يحفظ الرائحة بل يزيدها. فلو جعل الله البحار عذبة ما استطاع الناس أن يعيشوا على ظهر الأرض أبدا، لكن الله جعل فيها الأملاح فيموت فيها عشرات ومئات وملايين وبلايين الحيتان والأسماك ولا يشعر الناس بعفونتها. ثم حجزها الله تعالى أن تختلط بالماء العذبة، فالإنسان في حاجة إلى الماء، أعطاه الله الماء. طيب الماء قد يعفن، حفظ الله له الماء. طيب الإنسان يحتاج إلى ماء عذب يبخره ويبقى الملح. ولهذا الآن التحلية الآن هي هذه التحلية، يأخذون ماء من البحر فتسخن فيطلع البخار وينزل من الأنابيب ويمر على منطقة باردة، ثم ينزل هناك الماء في الأواني الكبيرة ينزل عذبا. هم أخذوها من خلق الله، الله الذي رتب هذا الترتيب، ماء في البحر يتبخر ويبقى الملح ثم يعود مطرا عذبا، كذلك التحرية هي هذه، يعني يبخر المياه من البحر، فيصعد الماء البخار الى يعني الى يعني اعلى الاناء، ثم يتجه الى انابيب كبيره مواصير، وهناك في الطريق ماء يعني مبرد، فتنزل اخيرا الى خزانات كبيره ماء عذبا. هذا من ترتيب الخالق، فالانسان يعني اخذ هذا من صنع الخالق. كذلك الطائره انما رتبوها كما يعني على شكل الطائر، فاذا الله تعالى رتب هذا الوجود وجعل هذا التنظيم بين الماء المالح والماء العذب. فالارض مملوءه بالمياه وهي بحار والعذبه، والماء المالح فوق الارض، والا فان الماء الذي العذب لو كان على خلاف ذلك كان الماء العذب مكشوفا والماء المالح تحت الأرض لفسدت الأرض، لأنه إذا كان هناك محيطات وبحار عذبة وماتت فيها الحيتان هلك الناس، لكن الله تعالى عكس ذلك فخبأ الماء العذب، أبعده عن النتونة وعن العفونة، فتخرجه ماء زلالا. لو بقي مئات السنين سبحان الخالق كأنه كان في ثلاجة، تخرجه ماء عذبا. الآن في أي مكان تحفر ويخرج ماء عذب جميل جدا، ما تشعر فيه بعفونة. ليش؟ ونحن وضعنا الآن ماء مكشوف، بعد أيام وإذا به فيه طحالب، وإذا فيه مياه يعني فيه يعني روائح منتنة، هذا رب العالمين الذي هيئ لك هذا الماء. فالله تعالى يمتن على الإنسان، يقول عز وجل: وهو الذي مرج البحرين، أي أطلق البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا، وحجرا محجورا أي حاجزا يحجز كلا على حدة. لو تأمل الإنسان هذا لعرف نعمة الله عليه، لكن الإنسان الذي لا يتأمل فإنه لا يعرف نعمة الخالق عليه. نعم. يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. يقول تعالى مع هذه الدلائل العظيمة في الكون وما يشاهدونه من نعمة الله عليهم، مع ذلك يعبدون من دونه أصناما. فقال تعالى: هم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ما لا ينفعهم لو عبدوهم، وما لا يضرهم لو تركوهم، لأن هذه الأصنام هي التي تحتاج للإنسان، من صنعها إلا الإنسان، من يحميها الإنسان، فكيف تعبد من تصنعه؟ وكيف تعبد من يحتاج إليك؟ فالله تعالى يقول: هؤلاء لجهلهم وفرط يعني غبائهم وعنادهم يعبدون ما لا ينفعهم عبادته وما لا يضرهم تركه. وكان الكافر على ربه ظهيرا، ظهيرا أي معينا، يعين الشيطان على أولياء الرحمن، وإلا فإن الله تعالى لا يستطيع أحد أن يضره ولا أن يحاربه، لكنهم يحاربون أولياء الله ويحاربون دين الله، فهذا يعين الشيطان وأتباع الشيطان على إيذاء المؤمنين وعلى محاربة دين رب العالمين. وكان الكافر على ربه ظهيرا. هل تتخيلون أن هناك مسلما يفسر الرب هنا بالإنسان فيقول كان الكافر على ربه أن الرب هو فلان؟ هل تتصورون هذا؟ هذا في تفسير الشيعة، يقولون كان الكافر أي عمر، الكافر عمر على ربه علي، عمر ظهير على علي يعادي علي، هذا موجود في تفسير الشيعة. هذا عجب، سبحان الخالق. هم لما لم يجدوا في القرآن الكريم دليلا على الإمام لجأوا إلى هذا التفسير الباطني العجيب، هكذا في تفسير القمي وغيره من التفاسير، فيقول وكان الكافر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاشاه من ذلك، على ربه أي على علي ظهيرا، هكذا والله في تفسيراتهم. فيقول ثم يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه مهمة الأنبياء، فقط التبشير لمن أطاع والإنذار لمن عصى، التبشير بجنات النعيم والإنذار بدار الجحيم، ليس لهم هداية الناس. ثم قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، لا أطلب منكم أجرا، أي عوضا عن ما أقدمه لكم، أنا أعمل يعني أدعوكم إلى الله بدون مقابل. طيب هذا دليل على عدم إمامة علي بن أبي طالب إمامة من الله وذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلو يعني كيف يقول لا أطلب منكم شيئا دنيويا مطلقا. طيب ولكن كما جاء في الأخرى قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، فقال المودة أن تودوني لقرابتي فيكم، أنا لي فيكم قرابة، راعوا قرابتي فيكم. قالوا لا، هذا معناه أنه يكون علي بن أبي طالب وذريته صلى الله عليه وسلم أئمة. طيب كيف قل لا أسألكم أجرا إلا أن تجعلوا ذريتي ملوكا عليكم، هذا أعظم الأجر، كيف تقول ما أسألكم أجرا وخلوا ذريتي عليكم رؤساء وزعماء، هذا أعظم الأجر، لو طلب مالا أخذه وانتهى، لكن كونه يقول لا أطلب منكم شيئا إلا أن تجعلوا ذريتي رؤساء عليكم، هذا هو الملك بعينه. وحاشا الأنبياء من أن يكونوا ملوكا يورثون الدين أو الملك لذريتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حرص ألا يجعل شيئا من ماله إرثا، ليش؟ حتى لا يتهم بأنه مثل الملوك يأخذون أموال الناس ثم يورثونها لذريتهم. قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ليس لنا في مالكم شيئا أصلا ولا حاجة ولا نطمع في مالكم، المال هذا ليس لا نريده، فكيف يقول ما أبغى ما لا أريد مالا لكن اجعلوني أنا وذريتي عليكم ملوكا، هذا أبلغ الأجر وأعظم الأجر، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، فقد كان نزيها. وهكذا الأنبياء يقول أنا لا يعني أطلب منكم لا مالا ولا جاها ولا رئاسة، أنا نبي أبلغكم، أنا بشير ونذير فقط، لست ملكا ورث الملك ولا لست يعني تاجرا ورث المال، أنا لا أريد إرثا لا مالا ولا حكما، هذا هو الذي يتفق مع نزاهة الأنبياء. وعندما أحد الإخوة يقول دعا نصرانيا أو دعا بوذيا بوذي أو هندوسي أو كذا، فقال له طيب عندكم في دينكم أن محمد أن نبيكم جعل الملك من بعده لذريته؟ قال لا. قال بلى، هذا ما هو نبي، هذا ملك. قال ليس عندنا. قال هكذا قال لنا المسلمون عندنا، خذ في الهند. قال هذا ما عقيدة طائفة من طائفة المسلمين الشيعة، أما كل المسلمين لا يقولون بها. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث لا مالا ولا حكما، أقرب الناس إليه أعلمهم بدينه، أرفع الناس عنده أعلمهم بدينه، سواء كان يعني عربيا أو عجميا أو يعني من أي الأجناس، هو يعني مكانة الناس الإنسان وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله بحسب دينه. ولهذا جاء في بعض الآثار سلمان من آل البيت هو فارسي، كان يقرب صهيب الرومي وبلال الحبشي، بل عندما فتح مكة ارتقى بلال الحبشي على ظهر الكعبة، أرقاه اطلع على أقدس مكان يؤذن. ما الذي رفعه؟ الإيمان، هذا هو الدين. أما إذا كان سيجعل ذريته طبقة خاصة وطبقة عالية وطبقة ممتازة تحكم البشر إلى قيام الساعة، هذا أصبح ملك. فالله تعالى يقول دائما يكرر قل لا أسألكم عليه أجرا، فهذا الأجر منتف من حسابه صلى الله عليه وسلم، لا حكما ولا رئاسة ولا مالا ولا أرضا، ما ترك شيئا، كل ما تركه جعله صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج الأنبياء. فيقول تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، هذا أجري، أجري أن أجد فيكم من يحب الاستقامة، من يريد أن يتخذ إلى الله طريقا، يتعلم هذا الدين فأعلمه هذا الدين، يرغب في هذا الدين فأعلمه هذا الدين، هذا هو يعني مقصدي وهدفي من دعوة الناس. ثم قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. تلفت يمينا وشمالا، من الذي لا يموت؟ هل في الأرض أحد لا يموت؟ هل في زعيم ولا في ملك وإلا في رئيس وإلا في غني وإلا في فقير لا يموت؟ لا، كلهم يموتون. لا تتوكل عليه، على من تتوكل؟ على الحي الذي لا يموت. أما الإنسان قد تعتمد عليه ولكنه سيموت، أما رب العالمين فهو لا يموت. فإذا الله تعالى يقول علق أملك في الخالق، توكل على الله، اعتمد على الله، وهكذا كل مسلم يعتمد على خالقه ومولاه. أما الذي يتوكل على الحي الذي يموت، الناس أحياء لكن يموتون، فإذا لا تتوكل على من يموت، انزل حاجتك بالخالق الذي لا يموت عز وجل. وسبح بحمده، يعني التسبيح هو التنزيه، تنزه الله عن النقائص لتحصي أعمال الناس، ولست مسؤولا عن أعمال الناس، أنت فقط تبلغ، أنت تبشر وتنذر. ثم قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. هذا هو الله الذي لا يموت، الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام. وقلنا هذه ستة الأيام الظاهر أنها زمن يعني كقدر زماننا في الذي هو ستة أيام، يعني 24 ساعة في ستة هو ستة الأيام، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الأيام مخلوقة ولم تكن موجودة حتى يخلق الله تعالى الخلق في ستة أيام، الأرض والشمس كلها لم تكن موجودة، فخلقها ثم رتب هذا الترتيب الزمني، لكن الزمن الذي خلق الله تعالى فيه هذا الوجود ستة أيام، ربما يكون في أيامنا الستة هذه وربما يكون ستة أيام أخرى. يقول تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالآن الكواكب مثلا كل كوكب له يومه وله شهره وله عامه، بعضها عام يومه سنة وبعضها سنتان وبعضها مدى الدهر. فإذا أيام الله ليست محصورة في هذا في المجموعة الشمسية، ولكن الله تعالى رتب لنا الأيام التي هي سبعة أيام على ترتيب خلقه لهذا الوجود. فخلق الأيام، خلق الكون في ستة أيام ابتداء من يوم الأحد وانتهى في آخر ساعة من يوم الجمعة، ولم يخلق يوم السبت شيئا. والسبت بمعنى التوقف، يعني الله تعالى ما خلق شيئا في هذا اليوم. ثم قال تعالى الرحمن ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. العرش يحيط بالكون، تحت العرش السماء السابعة، وتحت السابعة السادسة، ثم الخامسة، الرابعة، الثالثة، الثانية، الأولى، الأرض. والعرش يحيط بها من كل مكان، وربنا فوق العرش عز وجل. فالله يشاهد الناس ويراقب الناس، لا يخفى عليه خافية. والله أسماءه كثيرة، العزيز، الجبار، القهار، الملك، المهيمن، لكنه لم يذكر هذه الصفات وفي ملازمة لصفة الاستواء على العرش. لأنك عندما تتخيل رب العالمين على العرش ثم يقولك أنا رحيم، أنا رحمن، أشاهد أعمالك لكنني رحيم، لأنك أنت يعني تؤمن بأن الله فوق العرش وأنه يشاهدك. وأنت كم كثير من الناس بل لا يكاد يقع، يعني يخلو إنسان من معصية، طيب ربك يشاهدك. فلو ذكر عز وجل مشاهدته لك بصفات العظمة والكبرياء الأخرى ربما تيأس من رحمة الله. لكن الله مع في كل وصف للعرش يقول الرحمن، أي ربك الرحيم الرحمن الذي يشاهدك من فوق العرش هو رحيم بك، لا يعاجلك العقوبة. وهذا من كمال يعني مودته ورحمته بخلقه عز وجل. ثم قال تعالى فاسأل به خبيرا. اسأل به، اسأل عنه خبيرا. من هو الخبير الذي نسأل عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب محمد من يسأل عن الله؟ يسأل جبريل عليه السلام، أو يسأل الله نفسه، لأن الآية السابقة وصف تعالى نفسه بأنه خبير، فقال تعالى وكفى بذنوب عباده خبيرا. فالله خبير بذنوب الناس، لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هم العرب كان عندهم من يتسمى باسم الرحمن، فعندما وكان في اليمامة، فعندما قال اسجدوا للرحمن قالوا رحمن اليمامة، فقال الرحمن هو رب العالمين، هذا من صفات الخالق. وأما اليمامة فلا يستحق صاحبها هذا الوصف، لأن هذا اسم لا يستحقه إلا الخالق. فهناك أسماء الله لا يستحقها المخلوق، وإن كانت بعض الصفات قد يطلق على الإنسان مثل البصير والسميع والعليم والعالم، هذه قد يطلق على الإنسان الكريم، لكن أما هناك صفات خاصة لا تطلق على الإنسان، الجبار، القهار، الخبير، الخبير، المهيمن، الخالق، البارئ، كل هذه من صفات الله وأسمائه. فالله تعالى من أسمائه الرحمن، فلما قال له اسجدوا للرحمن أنكروا ذلك، ولكن الله تعالى رد عليهم. نعم. يقول تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهذا مقطع سيذكر تعالى فيه كذلك يعني تذكيرا للإنسان بنعم الله عليه. ثم سيذكر بعد ذلك بعض الصفات التي حرمها الله عز وجل، فيذكر تعالى أنه جعل في السماء بروجا، والبروج جمع برج، واختلف في معنى البرج، قيل أنه هو أن البرج هو الكواكب الكبيرة، وقيل البرج هو مكان سير النجوم. ونحن اليوم يعني عندنا في بعض يعني العلوم الرياضية الأبراج أو البروج هي يعني التي يعني تمثل ترتيب زمني لحركة الشمس. والصحيح أنه ليس حركة الشمس الآن مثل هذه السنة شمسية، ما هو صحيح، ما هي سنة شمسية، لأن هذه السنة سنة أرضية، حركة الأرض هي التي تسوي هذه، تعمل هذه الفصول، ليست الشمس. الشمس الأرض تتحرك حول الشمس بحركة خاصة يتكون من خلالها الفصول الأربعة، وليست هي الشمس، لكن الناس اعتادوا أن يسموها السنة الشمسية، وإلا هي السنة الأرضية، بخلاف القمر، القمر هو الذي يدور حول الأرض، فالسنة القمرية صحيح، لكن أما الشمسية لا. هذا فقط يعني لأن الناس في الماضي كانوا يظنون أن الشمس هي المتحركة، حقيقة أن هي سنة أرضية. فهناك أبراج أي بواسم، وهذه المواسم ثابتة لأنها مع حركة الشمس أو مع السنة الشمسية. فاليوم الذي كان في العام الماضي مثل هذا اليوم، مثلا 25 أو 26 من الشهر العام الماضي الشمسي أو يسمونه الميلادي، نفس اليوم بزمنه وساعاته وحركته، فيعني هناك أشياء ثابتة. فيقول تعالى يعني خلق هناك بروجا، إما بروجا بمعنى يعني هذه المواسم التي تمر على الأرض، وإما بمعنى الكواكب الكبيرة، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، إما جعل في البروج، وإما جعل في السماء. السراج هي الشمس، الشمس مشتعلة، والقمر المنير الذي يأخذ نوره من غيره. فالآن القمر ليس مشتعلا، القمر فقط يعكس النور، فسماه الله تعالى نورا. ثم قال عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، ليل ونهار، ليل ونهار. الإنسان عمره 1000 سنة ولا يعني 100 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة، هو نفس الليل والنهار، هو نفسه يتكرر. الآن مثلا الشمس غربت وفي الصباح تشرق، هي نفس الحركة، نفس اليوم يتكرر على الإنسان، نفس اليوم نفس الفترة الزمنية، وإذا به يصبح كبيرا ثم يعني ينتهي عمره ثم يأتي مولود جديد، وهكذا. فحركة الليل والنهار لها مقصد، ليس المقصد منها يعني عمارة البيوت، وإلا المقصد من الليل والنهار من أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي من أراد أن يعني إنسان قد يغفل اليوم، في غدا فرصة، غفل بعد غد في فرصة، غفل وهكذا. فإن يعني غفل حتى يموت هذا نعوذ بالله شقي، أو أراد شكورا أي أراد أن يشكر الله في هذا الزمن بعبادته والتقرب إليه بما يحبه عز وجل. نعم. يقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا يصف تعالى عباده المقربين منه والذين أضافهم إلى نفسه عز وجل، وإلا فإن الناس كلهم عباد الله، لكن هذه إضافة تشريف. فإذا قال تعالى عبدي وعبادي هذا إضافة تشريف، فأثنى عليهم بهذه الإضافة فقال وعباد الرحمن، وهذا تكريم لهم بأن أضافهم إليه عز وجل. فذكر صفاتهم الكريمة، فذكر من صفاتهم التواضع، وفي مشيتهم وفي خطابهم وفي مقابلتهم للخصومات، فقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ليسوا متماوتين. وقد يمشي الإنسان على الأرض هونا، مشية يعني خفيفة، متكبرا، لكن شتان بين مشية المتكبر ومشية المتواضع ومشية المتماوت. يعني التماوت في المشية ليست مطلوبة، لكن المشي الخفيف يعني المتواضع. ثم قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهذا يعني حث للمسلم ألا يرد على السيئة بسيئة، وألا يقابل الناس الذين يسيئون إليه بالإساءة. هذا لو انتشر في المجتمع يعني إما أن تختفي الخصومات وإما أن تقل جدا، لكن أن ترد على السيئة بسيئة وعلى يعني الأذى بالأذى، هذا يصبح المجتمع مجتمعا متوحشا. فمن خلاق المسلم أنه لا يرد على من يسيء إليه بل يعفو عنه، فيقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الوصف بالجهل ليس شرطا يكون لا يقرأ ولا يكتب ليس متعلما، لا، كل من آذاك جاهل، فأنت تترفع عن هذا أن ترد على هذا الجاهل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هكذا الإنسان القريب من الله يقضي ليله في قربه من الله في عبادته لخالقه، إما أن ينام ليستعد لقيام الفجر فيكون قد جمع بين العشاء والفجر في بيت الله فيكتب له ليلة، فإن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذن من يصلي الصلاتين في الجماعة فكأنه قام الليل، لكن لا يعني أنه يترك قيام الليل. لكن اليوم في العصر الحاضر كثير من الناس لا يسهر على السجود والقيام، يسهر على معصية الله نعوذ بالله، أو على أمر لا ينفعه، فصفات عباد الرحمن لا تنطبق عليه. يقول الله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هكذا يعني عبد الله يستحضر شدة العذاب في جهنم، فإن عذابها شديد، عذابها كان غراما. قال علماء إما أنه ملازم يلازم الإنسان ولا ينقطع، وإما أنه من العذاب المؤلم الموجع. ثم يقول تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي يعني بئست هذه يعني النهاية للإنسان أن يكون في نار جهنم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا معاملة المسلم يعني في ماله معاملة منتظمة ليس فيها إسراف وليس فيها بخل، يعني ليس فيها تقتير على نفسه وعلى أهله، وليس فيها إسراف، وكذا حتى كذلك في الإنفاق على الآخرين على الناس، لا تنفق مالك ثم تبقى بدون مال، ولا تبخل على نفسك بأن تقدم لها بعض ما ينفعك عند الله، فتكون متوسطا في الإنفاق، فهذا من أخلاق عباد الرحمن. نعم. يقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ذكر تعالى صفات عباد الرحمن الإيجابية، وذكر صفاتهم كذلك في مع المحرمات، فهم يعملون ويجتنبون، عملوا ما أحب واجتنبوا ما أبغض، فمما يبغضه تعالى الشرك، فهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، هذه كلها أعمال محرمات، فذكرت عن هذه الأعمال المحرمة وأنهم لا يعملونها، وأن من وقع في شيء من ذلك ثم تاب الله عليه، وإذا صدق في توبته لا يتوب عليه فقط بل يبدل سيئاته حسنات. وقد قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنني أكثركم حسنات. قالوا: كيف؟ قال: لأنني كنت أكثركم سيئات وأرجو الله أن يبدل سيئاتي حسنات. فإذا هذا وعد من الله تعالى أن من تاب إلى الله وصدق في توبته بدل الله سيئاته حسنات. وأتوقف مع الأذان ثم نكمل السورة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. يقول تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون المجلس الذي يكون فيه كلام زور، سواء كان شهادة أو كلاما محرما، كلاما في دين الله أو كلاما في عباد الله، فهذا أقل ما يفعله العبد الذي هو من عباد الرحمن أنه لا يشهد الزور. ومنهم من قال، من العلماء من قال لا يشهد شهادة الزور، لكن هذا الذي يترجح أنه لا يحضر مجالس الزور، وإذا مر بهذا المجلس لا يتلطخ بشيء مما وقع فيه، أي لا يشارك فيه، بل يترفع عن أن يشاركهم في هذا الزور، وهو معنى قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي يكون كريما أي متنزها لا يشارك في هذا الإثم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي إذا ذكر بربه و يعني نبه إلى أمر فيه واجبات أو فيه يعني أو من الأمور المحرمة، فإنه ينتفع بهذا التذكير، ينتفع بهذا الذكر، لا يكون يعني يصم أذنيه ولا يعمي عينيه، بل ينتفع بما يذكر به. فإذا هذه من صفة المؤمنين الصالحين. ثم قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي يسألون الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة التي تقر بها عيونهم، ثم يقولون: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلهم متقين واجعلنا لهم إماما، أو لهم لأولادهم ولغيرهم. فهم يعني من سؤالهم الله تعالى أن يجعلهم أئمة في الهدى، أئمة في الخير. وهذا دلالة على أن الإمامة ليست من الأشياء التي تكون من أفعال الخالق لجميع يعني لأناس معينين بأن يكونوا وارثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم يعني حق الطاعة وأنهم معصومون إلى آخره، بل وصف الإمامة ينطبق على كل إنسان صالح قدوة في الخير، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة، يعني الله جعلهم أئمة. ثم قال: يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هذا مما يحصل الإنسان عليه بجهده، بالصبر واليقين، كما قال العلماء: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. أما من زعم أن هناك إمامة إلهية، وهذا الإمام الذي يكون من الله يكون له حق يعني منصب النبوة في العصمة والتشريع والطاعة، هذا مخالف يعني لما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم قال الله تعالى بعد أن ذكر تلك الصفات الكريمة لعباد الرحمن، قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة قال العلماء أنها تطلق على البيوت المرتفعة، والغرفة هنا جنس للغرف الكثيرة التي تكون في جنات النعيم. بما صبروا، القيام بالواجبات تحتاج إلى صبر، واجتناب المحرمات تحتاج إلى صبر. ولهذا العلماء يقسمون الصبر إلى عدة أقسام. قالوا: صبر على القيام بأوامر الله، وصبر على الانتهاء عن المحرمات، وصبر على أقدار الله. فجعلوا الصبر ثلاثة أقسام، فإن الإنسان إن لم يكن صابرا ما أدى هذه الصلوات، يحتاج إلى صبر. إنسان يصبر عليها يعني يكون متعبا ويكون مرهقا ويكون مشغولا، فيصبر أن يؤدي الصلاة. كذلك الحرام، إن لم يصبر ما ترك الحرام، فصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فقال تعالى أن سبب حصولهم على هذا الجزاء هو الصبر، بما صبروا. فهذا يعني ينبهنا إلى مكانة الصبر في دين الله عز وجل. بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هنا جعلها يعني غير محددة، تحية، إما أن تكون هذه التحية من رب العالمين يحييهم في جنات النعيم، وإما أن تكون من الملائكة، ويعني هذا يعني ورد في القرآن الكريم: من الملائكة تدخل الملائكة عليهم من كل باب ويهنئونهم ويسلمون عليهم. فهذا يعني استقبال، يستقبلون في الجنة بأحسن استقبال. ثم قال تعالى خالدين فيها أي ماكثين حسنت مستقرا ومقاما، في مقابل تلك النار ساءت مستقرا ومقاما. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي ماذا يريد تعالى منكم لولا عبادتكم له، لولا أن الله خلقنا للعبادة لماذا خلقنا؟ هذا هو المقصد من خلق الناس، خلق الله الناس للعبادة، فإن عبدوه أكرمهم وإن لم يعبدوه عذبهم. فيقول تعالى هذا هو الهدف أو المقصد من خلقكم، ما يعبأ يعني ماذا يصنع بكم ربكم، ماذا أراد منكم إلا أن تعبدوه. ثم قال تعالى فقد كذبتم أي لم تعبدوه فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون عذابكم لزاما، لأنه توعدكم بالعذاب إن لم تعبدوه وإن لم تطيعوه. فإذا هذا وعد عليه تعالى أنه من عبده أكرمه، ومن أشرك به غيره أو أعرض أو عاند عذبه. فسوف يكون لزاما أي سوف يكون عقابكم لزاما علينا، أي قد التزمنا بأن نعذب من يعصينا ويشرك بنا غيرنا ونكرم من يطيعنا. فهذا تهديد لكل إنسان حتى لا يلقى الله تعالى فيعني يعتذر بأنه لم يعلم بهذا الدين، فيقيم الله تعالى الحجة على الناس حتى يعني يعبدوه ويحصلوا على جنات النعيم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لعبادته إنه سميع مجيب. وهذه آخر السورة من سورة الفرقان. يقول هل إذا مات الإنسان وكان مسلما ولكن لم يقل عند موته لا إله إلا الله يكون من أهل الشقاء؟ لا، مو صحيح. يعني الإنسان يعني المسلم إذا جاء عند موته ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله لشدة الألم أو شدة المرض أو ذهول عقله أو ذهول، فهذا ليس معناه أنهم أهل النار، هذا ليس صحيحا. لكنه إن قالها فلا شك أن هذا فيه حديث بشرى أنه من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لو لم يقلها لا، ليس دليلا على أنه من أهل النار، لأن الإنسان في حالة الكرب الشديد، يعني ترون الآن الإنسان المريض العادي أحيانا قد لا يستطيع أن يسبح الله شدة الألم، يعني الناس على درجات، ليس كل الناس في تحملهم المرض على درجة واحدة. فبعض الأشخاص يعني المرض إذا اشتد به توقف لسانه، تعقل لسانه ولا يتكلم بشيء لا بخير ولا بشر. فإذا ليس إذا لم يقعد الإنسان المسلم الذي عاش على الإسلام عند موته لا إله إلا الله ليس ذلك دليلا على أنه من أهل الشقاء، لكن لو قال لا إله إلا الله ذلك دليل على أنه من أهل السعادة إن شاء الله. فإذا لا ينبغي لنا أن نحكم على الإنسان بأنه لم يقل لا إله إلا الله إذا فهو من الأشقياء. لا. يقول ما حكم عبارة لا يهينك الله؟ يعني هذا أحيانا يعني بعض عند في بعض القبائل أو بعض الناس يستخدمون هذه الكلمة، يقول مثلا يعني أعطني هذا الله لا يهينك، يعني أراد أنه استخدمك، وربما تفهم من هذا الاستخدام أنك تحتقره فتجعله خادما لك، فتريد أنت أن تقول لا ليس هذا إهانة لك وأنا لا أريد هذا الإهانة، إنما أردت أن تساعدني وأسأل الله أن يكرمك وأن يرفعك لأنك قد أعنتني. فليس في هذا حرج إن شاء الله. بعض الناس يقول أن هذا كيف يقول الله يهينك؟ نعم، يعني دعاء أن لا يهينه الله تعالى، فإذا ما أهانه الله أكرمه فهذا دعاء له بالسعادة بالجنة إن شاء الله، فليس في هذا حرج إن شاء الله. أخبرني أحد أصدقائي بأنه قرأ سورة البقرة لمدة 40 يوما وقد حلت له كثيرا من المشاكل التي بينه وبين إخوانه، هل هناك حديث في ذلك؟ جاء في السنة يعني الحث على سورة البقرة، وذكر صلى الله عليه وسلم أن أخذها يعني بركة وتركها حسرة، وأن لا تستطيعها البطلة، قال بطلها السحرة. فقراءة سورة البقرة في الحقيقة في البيت هي من يعني من الأشياء الطيبة التي يعني قد تبطل السحر بإذن الله وقد تدفع العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها فقال أخذها بركة، وكونها بركة معنى بركة أي أنه من قرأها تحل في يعني تحل عليه البركة بإذن الله، تحل في بيته، تحل في ماله، تحل في أهله. فكثرة قراءة سورة البقرة إن شاء الله أنها يعني نافعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى أخذها بركة وتركها حسرة. فإذا هذا الشخص الذي قرأ سورة البقرة فقد رأى ثمارها ورأى بركتها، ونحن نحث إخواننا أن يقرأوا هذه السورة، وخاصة كثيرا من إخواننا الذين يعانون من بعض الوساوس، وخاصة الآن البيوت، كثير من البيوت قد يعني سكنت فيها الشياطين، لا ترى فيها ذكر الله، وتأتيهم الأمراض النفسية والخلافات العائلية. وإذا وجدت خلافات عائلية في بيت وصراعات في بيت فإذا هناك خلل. وبعض البيوت ليس فيها إلا اللهو والطرب طوال اليوم، يعني لا تسمع من بيتهم إلا يعني الغناء الفاحش. ثم يريد أن يكون في بيته بركة وفي ذريته بركة وفي زوجه بركة، ما يكون فيها بركة، هذه تعبث فيها الشياطين. فإذا أراد الإنسان أن تحل البركة في بيته فليعمره بذكر الله. طبعا ليس معنى هذا أن الشخص يقرأ قرآن طوال اليوم، لا ليس هذا معناه، لكن أولا يعني يحرص ألا يستمع إلا ما فيه نفع له ولأهله. يوجد هناك قنوات، طبعا اليوم مصلحة القنوات مما عمت به البلوى، لا تكاد يعني تجد بيت إلا وفيه قناة، لكن ولله الحمد والمنة هناك عشرات القنوات الخيرة المباركة المنوعة، فيها قرآن وفيها حديث وفيها قصص وفيها وثائقية وفيها أطفال، يعني أنواع القنوات وفيها إخبارية. فليس معنى هذا، إذا بعض الناس يظن أننا إذا نقول إنسان يبقى طول حياته حزينا لا يبتسم ولا يضحك ولا يلهو ولا يلعب، لا ما صحيح. الإنسان المسلم يعني ليس مطلوبا منه أن يبقى دائما حزينا صامتا، لا ليس هذا صحيحا. فيستمع للقنوات المفيدة الطيبة له ولأطفاله، ويكون في بيته مرح ومداعبة لأهله لأولاده. لكن بعض الناس إذا دخل بيته وكأنه عسكري، ما أحد يضحك ولا أحد يتكلم، صمتوا كل أهله، هذا خطأ جدا يا أخوان. سبحان الله، بعض الأشخاص إذا ذهب مع زملائه تراه مرحا وفي بيته عبوسا، وهذا خطأ جدا. أنت ينبغي أن تكون يعني تتحلى بالخلق الحسن مع أهلك في الدرجة الأولى، فإن حاسنكم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيركم خيركم لأهله. فإذا لم يستفد أهلك من أخلاقك فتكون أخلاقك مع الآخرين أخلاق تجارية، ما تكون أخلاق دينية. فنوصي إخواننا أن يكونوا في بيوت أن أن أن أن يعني أن ينتظر أهلك عودتك إليهم، وأن لا يكون أهلك يكرهون عودتك إليهم. فهذا هو يعني البيت المسلم، يكون هناك يعني قرب وتلاحم بين الأب وبين الأولاد والبنات والزوجة، ويكون البيت يعني يشاع فيه الحب وال يعني الرحمة واللطف. فقد إذا يعني إذا أخطأ أبناؤك وبناتك لا تحاسب، أغمض عينيك، أخطأ الطفل أغمض عينيك، أخطأت بنتك أغمض عينيك، أخطأت زوجتك أغمض عينيك. إن كان ستحاسب على الصغيرة والكبيرة يصبح البيت جحيما. فنحن نقول لإخواننا أن يحرصوا أن يكون بيوتهم بيوتا فيها ذكر الله عز وجل، ويعني تعمر بذكر الله تعالى، وليكون لك جلسات لك ولأهلك تقرؤون القرآن تقرؤون سيرة، وجلسات فيها مسابقات وفيها جوائز وفيها مداعبات، يعني أنت تعيش في داخل أسرة هذه الأسرة لابد أن تكون أسرة حية، أسرة تعيش سعادة. فبعض الناس إذا التزم كره الناس، كره أهله التزامه، قالوا ليته ما التزم، يصبح في البيت يعني شخصا آخر، مع أن بعض غير الملتزمين ترى بيته ليس في هذه الشدة. فنوصي إخواننا أن جميعا كل مسلم أن يحرص أن يعمر بيته بذكر الله عز وجل، وأن يحذر أن يكون في بيته يعني هذه القنوات المفسدة لأولادك وبناتك. الآن العالم يا أخوتنا، خاصة الصناعات الآن وهذه يعني الأجهزة الحديثة، ما الذي صنعها؟ الغرب. والغرب ليس لديه ضوابط أخلاقية دينية، عنده ضوابط أخلاقية يعني مصلحية، لكن ليس عنده ضوابط أخلاقية دينية، يعني ما لديه حرام وحلال، فهو لا يعني يقيم حياته على الحرام والحلال، بل يقيم حياته على الشهوات والهوى. فتجد كثيرا من القنوات فاسدة منحطة، فأنت لما تشاركه في انحطاطه؟ أنت إنسان متميز، أنت لك دينك، وإن كنت متخلف أو متأخر ماديا، نعم نحن المسلمين قد تأخرنا صناعيا وتأخرنا دنيويا وتأخرنا في كثير من الأمور الدنيوية، لكن لا يعني هذا أن ديننا متأخر، لأن هذا الدين ليس من إنتاجنا، هذا دين رب العالمين. أما إنتاجنا فقد تأخر، إنتاج الكفار قد تقدم ولا علاقة له بالدين. وليس كل من تقدم يكون أخلاقه وبرامجه تكون هذه مقبولة، لا ليست مقبولة. فعندنا ضوابط دين يحكم الحياة، فاليوم عمل وغدا حساب. الكافر ما عنده غدا حساب، الكافر ينطلق في شهواته كما يريد. فنحن نريد أن تكون بيوتنا معمورة بذكر الله عز وجل، تقام على الصلاة وعلى الأخلاق وعلى الصدق وعلى الأمانة والعفاف والتربية الأخلاقية داخل البيت، وكذلك تكون مرحة فيها أنس فيها سعادة. هذا هو البيت المسلم. يقول: ما معنى قول الله تعالى إن أخي هذا له 99 نعجة ونعجة واحدة إلى آخره؟ هذه نزلت في يعني ذكر قصة الشخصين الذين يعني الشخص الذي اقتحم على داود عليه السلام المحراب وهو يصلي في محرابه، وسأله عن عن عن يعني قضية شراكة في في في في, في الغنم، قال أو يعني في النعاج والغنم. فيعني من الناس من جعل لها تأويلا، وهو أنه عليه السلام له 99 امرأة، ورأى امرأة رئيس الجيش أو أحد يعني موظفيه جميلة، وأراد أن يضيفها إلى زوجاته، فالله تعالى نبهه إلى خطأ هذا العزم، فيعني جعل هناك ملكا يصعد إلى المحراب ويتسلق المحراب وينزل إليه ويسأله سؤالا ينبهه. ليس صحيحا هذا الكلام، لكن هذا الشخص سأل هذا السؤال، ولا شك أن هذا السؤال وراءه يعني دلالات، فتعجل فحكم له قبل أن يسمع من الآخر. ومن ضوابط القضاء أن لا يفتي أو أن لا يحكم القاضي حتى، ولا كذلك يعني أن لا يحكم القاضي إلا إذا سمع الطرفين. فهذا ظاهر القصة. أما أن تفسر النعاج بالنساء فهذا في الحقيقة إنما هو من الإسرائيليات، هذا يوجد في كتب التفسير، لكن العلماء قالوا هذا من الروايات الإسرائيلية، أي مما يعني نقله المسلمون من الروايات التي كانت عند بني إسرائيل. فلا يجوز لنا أن نفسر القرآن بالروايات الإسرائيلية، يجوز أن نذكر الروايات الإسرائيلية على سبيل العبرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني إذا وردت قصة عن بني إسرائيل فيها عبرة نذكرها، لكن أما أن نفسر القرآن بها فلا. القرآن ما فسر به الإسرائيليات. فبعض المفسرين تسامح في هذا وذكر الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم، وهذا من الخلل الذي وقع فيه بعض المفسرين. وصلى الله على نبينا محمد.